كله لا يمثل الجلد هذا الشعر في حياتك. ما بيسجلش ليه؟ الشعر الامتحان والاشعار. هنبتدي نقرا مش هنشوف صور دلوقتي، هنبتدي نقرا ما انواع نوعي ما ثالث لك. يبقى اول كلمه تطلع من بوكي بنوعي نوعها ايه؟ عندنا نوعين مفهومش تاني، يا اما بلين يا اما كونتراست. بس يبقى اول ما امسك الاشعه هقول للراجل اللي بيسالني او هقول لنفسي مش بلين اكسري، بس عيب بقى بقول ولا دي كونتراست اكسري، اقول الكونتراست مباشره. اقول دي ار بي بي اي اشعه بتتبغى على الكلمه، او اي بي يو زي ما بيسموها دلوقتي، او دي باريوم سوار يعني باريوم في الاصابه. دي باريوم مين؟ يبقى الكونتراست استخدمت فيه ماده عشان اعمل بيها كونتراست. اير ماده تستخدم للكونتراست، الطبقات كلها تستخدم للكونتراست، سواء في الكورونال او في الفيلبس او في الكيدني او في الجول بلادر. يبقى اول كلمه حولها ايه؟ اول كلمه اقول له دي بلين اكسري. نمرة اثنين، خلي بالكوا النقط اللي بقولها، لان عايز اخلص بسرعه عشان نشوف الافلام. نمرة اثنين الجزء الطوارئ. طبعا. ما قلتش بليد اكس راي وده مين؟ طبعا تبقى شاطر قوي لو قلت ذا رايت ولا ليفت. This is بليد اكس راي اوف ذا تشيست اند هارت. This is بليد اكس راي ابدومن. This is بليد اكس راي اوف ذا سكال. يبقى ايه؟ خلصنا نقطة رقم اثنين. النقطة رقم واحد بتقول ايه؟ نوع الاكس راي، دي بلين اكس راي او دي اي بي بي او بيريا بسوار او بيريا مين؟ هتقولها على طول. اثنين الباز اللي اتصور. دي بلين اكس راي، طبعا احنا هنتكلم عن ايه النهارده بالتفصيل؟ دي بلين اكس راي اوف ذا تشيست اند هارت. ثالث حاجة تقولها الوضع اللي اتصور فيه العيان. هو واحد بيمتحنك عايز يشوفك يور ابيليتي في قراءة الاكس راي. تقول لي طب ما الوضع ده حاجة معروفة، ده معروف خالص. الاوضاع محدده. في وضع عادي، وضع عادي بيتصور فيه جميع انواع الخلق اللي هيتصوره، وفي وضع خاص بالاي سي يو اللي ما اقدرش اقيمه من العيان في الاي سي يو، ما اقدرش اقومه عن كوماتوز. يبقى عندي هنفترض، خلي بالك هنفترض ان السيوم اللي بصور بيها اهي بيطلع منها سهم من اسهم الجنود الحمر بتوع زمان. هذا السهم فات فين ثم فين؟ يبقى لساني بينطق زي ما كان. انا حاطط يو كده، السهم فات هنا ثم هنا، يبقى هذا الفيلم انتروبوسيت لانه فات انتيريور ثم بوسيت. حطيت العيان كده وحطيت فيلم الاشعه كده وحطيت يو وراه، يبقى السهم عدى من هنا الى هنا، يبقى بوستر وانتروبوسيت. واضح؟ هتقول لي طب واحنا متعودين على ايه؟ متعودين على الفوسفات. متعودين على ايه؟ قول لي ليه؟ ايدي اهي وصوره كويسه ولمبه في السقف وانا حاطط كده ظل ايدي هيبقى كبير ولا صغير؟ كبير. كبير جدا. طب انا قربت ايدي. قربت ايدي. الظل بيجرى له ايه؟ يصغر. لو حطيت ايدي على الترابيزه ظل ايدي قد ايدي بالظبط. كما اكون ملامس. بص لهذه الصورة. هذا بني آدم. وهذا بني آدم. ده قلبه هنا وده قلبه هنا. لما اجي اصور ده بصوره ايه؟ اندروفوسيل، لان بص هنا ثم هنا. بص ظل قلبه قد ايه؟ بص حجم قلبه قد ايه؟ هل هذا حجم حقيقي؟ فورس. وبيطلع القلب قد كده ويقول لك يا ده الراجل عنده صرف مالي، يقول لك انت حمار انت حيوان، ده الراجل ده كل الحكايه انه مصور انتروبوسيت مش بصره كده. بينما بص لنا قد ايه؟ قال لي الاشعه نزلت اهي، بص ده ظله قد ايه؟ او صورته قد ايه؟ يبقى اقرب حاجه القلب يطلع لها هو ان انا اصوره كده. الفيلم نازل في القلب والاشعه جايه من ورا، يبقى حجم القلب في الصوره تقريبا هو حجم القلب الحقيقي. يبقى لما نيجي كدكاتره نستخدم الفوتوسيرو انتروبوسيرو، انما في ظروف خاصه جدا غصب عنها. في الاي سي يو عيان راقد على السرير، هنجيب اثنين ممرضات يشيلوه ويروحوا حاطين الفيلم تحتيه والتيوب من فوقيه، غصب عن عين انا مش بصوره ايه؟ انتروبوسيرو. bearing in mind بتاعت الناس دي فهمت كده الحيوان اللي ورايا لو انا كبير اروح ايه راسه اقول له يا حيوان هذا متصور ايه انت بتصير اعمل حسابي وانا في الصور اذا اول حاجه لازم اعرفها الوضع اللي اتصور فيه مهم جدا وفي الامتحان ممكن اخدع في الامتحان لكن مش انت انتوا صراصير انا اخدع واحد محترم في الام بي مثلا اروح مدخله قدره في السيوف وحاططها له يروح مشخص خط كبير وكده واحد صفر ليه؟ ما عرفش ازاي يفهم ده وده فانت المفروض تعرف كيف تفرق الانتروبوسيرور من البوسيرور يبقى اول حاجه بنقولها ايه؟ ديسبلاي اكسري تاني حاجه وبتتشتت النهار تالت حاجة 99% هينزل لك فصرة مش هيلخبطك لأنك صرصار اكتب يعني إنني صرصار فأنا لا مش هشوف عند الأسيول لكن الأسيول لما تخرج يبقى هشوف الفصرة طب ده هتبقى أكثر بقى نفرض إن حصل خطأ خطأ واحد معيد راح منزل الحالة أنت الفصيل هو مثال دلوقتي دي بارتيكل من الأشعة أدي التيوب أهي طلع مني ايه؟ بارتكل تخبر ده حاجة في الأول وتقل كثافتها لما تمشي يبقى الحاجة اللي خبطت فيها الأول هتبان أوضح ولا أقل وضوح؟ أوضح طبعا ثم تمشي الأشعة إذا لما تصور كده أي بارت من رجلي بان أوضح؟ البوستيرو ولا الأنتيرو؟ إذا كان البوستيرو هو الواضح أبقى بصر الأنتيرو إذا كان الأنتيرو ريب هو الواضح يبقى إنه طبعا انتروبوسيرور واضح؟ يبقى هنبص على مين؟ هنبص على الريب وهوريك دلوقتي الريب بتاعنا بقى هنبص على الريب إذا كان الريب واضح انتهت المشكلة يبقى ساعات يتقال السؤال الخفيف كده يقول لك ما عيوب الأنتروبوسيرور اليوم؟ لأنها في الشفوي أو في الكلينيكال كل العيوب إنه بيطلع الحرب ومش بحد واضح؟ يقول لك هل بنبقى مضطرين ساعات نعمل أنتروبوسيرور؟ أيوه لو عيان بيت ريدن ما اقدرش اصوره بصره يقول لك كيف تفرق بين البصره والبصره والبصيرون؟ قول له باي ذا دنسيتي اوف ذا ريب اللي حباه. اذا كان ذا بوستيرور ريب هو المور دنس وواضح هنصور بوستيرور الاول قبل انتيرور. اذا كان الانتيرور ريب هو الواضح يبقى نصور انتيرور قبل بوستيرور. واضح؟ مفهوم؟ يبقى اول كلمه بقولها ايه؟ نوع الاكس راي. ديسبلاي اكس راي. تاني حاجه بقولها ايه؟ الوقت الحته اللي طورتها دي في بلاي اكس راي كنت مره بمتحن طالب فحطيت له بلاي اكس راي سكالب صعبة اوصف يا ابني دي في بلاي اكس راي اوف ذا تشيست النهار وحاطط كده الكتاب كاتب اوف ذا تشيست النهار فعشان ما تظلموش رحت شايف صرت رفع ورحت حاطط واحد ثاني ابتدى يتكلم صح فانت اما تخش متخصص الاشعاعات اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم بعد المحاضره دي انت والاستاذ واحد لماذا مش عباس مش علم البصر لماذا صوره بتتوصف هو انا قلت لك كل الباثولوجي ولا لا ده صوره انت شايفها بالضبط زي الاستاذ شايفها هتقول لي خبره انا دي خبره بسيطه جدا في الصور جبت لك صوره فيل ما هذا تقول لي فيل هجيبها لواحد سنه 80 سنه مش معروف مش هقول حبر عليها قرد يقول لك بخبرتي ده قرد مش فيه قرد بتلومه صوره بتوصف صوره لا اكثر ولا اقل ما عندكش عينين تبقى انت غلطان ما عندكش انما امشي ست متر اقسم بالله ما تغلط لو تمشي ست متر يبقى اول كلمه بنقولها ايه؟ بلين ده مش كونتراست اثنين مش ثلاثة ده بوستر انتيريور صح؟ معظم اللي هينزل لك ان لم يكن بسبيل الخطأ ينزل لك انتيريور انما اللي متفقين عليه جميعا الصورة العادية اللي هشوفها يعني مثلا ده واحد جالك في عيادة وبعته عند الدكتور اشعة بيصوره ايه؟ شايف بوستر انتيريور ضروري بيقف كده والفيلم لابس صدره والتيوب ورا يعني بقى وشه نفحته يتنج رابع حاجة مهمة جدا جدا هل هذا العيان كان بيتمرقع أم لا؟ عيان بيتمرقع ولا لا؟ في عيان واقع من حد قال لي كويس كده أهو ده بتفكر تاني واقع من حد راح عامل لك كده فتعود العودة بمصيبة ومش مصيبة مصيبة هتحصل، ده مصيبة كبيرة هنتكلم عليها، يبقى لازم اعرف هل هذا كان مرفوع ام صعيدي. مهم جدا. بس بنغيرها الى اكسبريشن تايب، سنترلايز اور نوت، يعني متوسط ولا لا. عشان اعرف متوسط ولا لا لابد ان ابحث في الاشعه عن حاجة لا تتغير بالمتاع. عملت كده عملت كده لا تتغير وشوفها، هل هي الثابته دي ثابته في الجميع في اللي اتمرقع واللي ما اتمرقعش. اشوف هذا اجيب له ستراكشر واشوفه بالنسبه لي ايه اللي لا يمكن يتغير. لا سبايز اوف ذا بيرسيب لا يمكن تتغير، سبايز دي في نصها بالظبط. فاذا رسمت مش ما شاء الله حد بس مسجل لنا السخنه يكون معايا بقى في المكتب مش عليك ايه يا فانيلا فانيلا بس حتى بقى خارج اللوبي يقول لي اللي معاه موبايل يفتكر. السبايز اوف ذا بنتبري نيفر بتغير اهي، بتبقى بهذا المنظر. هوريها لك هوريها لك دلوقتي. هناخد اكس راي نحطها ونطبع عليها الاول بكل النقط اللي بقولها، ثم نبتدي نسالكم ما هذه هذه الاشعه. فالسبايز اوف ذا بتغير، عملت كده ما تتغيرش، عملت كده ما تتغيرش، عملت كده ما تتغيرش، عملت كده ما تتغيرش، هي في النص. لكن هات الاستراكشر، اطلعي بره انت يا بنت، اطلعي بره اطلعي بره اطلعي بره. السبايز اوف ذا بنتين عمرها ما تتغير، عمرها ما تتغير. فهنشوف الاستراكشر بالنسبه لك. تختاروا ايه ستراكشر؟ الكلاس. ليه؟ ادي ال 100 لاين بالظبط، تمام؟ بصوا كويس، لو انا عملت كده الكلابك دي جت على ال 100 لاين ودي بعت، لو عملت كده الكلابك دي جت على ال 100 لاين ودي بعت، يبقى لابد ان يكون بعد الكلابك دي وبعد الكلابك دي لو انا سنتر لاين متساوي. ادي هي الكلابك اهي، وهذه هي الكلابك الثاني اهي، تمام؟ بص على المسافة دي والمسافة دي، إذا كان المسافتين متساويتين أبقى سنتر لاين. إنما بص كويس، لو أنا عوجت نفسي كده الكلاب دي حجرها إيه؟ جت على السباين، دي صورة ورا أهي السباين أهي، والكلاب كده بتعود راح جاي عليه، ما دي ثابتة، أو بتعود الناحية دي جت عليه. يبقى ننظر إلى الميديال إند أوف ذا كلابيكل وأشوف العدة سنتر لاين ولا لا. وسهل جدا، وهنشوف مليون اكزامبل، نص المليون سنتر لايت ناس محترمين، والنص كام؟ يا اما اللي بيصفر ما ادالوش اوردر، يا اما هو مش عارف يمسك نفسه. ما قيمة ما قيمة هذا؟ العيان اللي بالسنتر لايت افوته واقرا الاشعة ولا عيد هذا؟ لا هذا حلوه، لا بعد. نحن في بلد فقيرة جدا. والبنزين غير العد غير، هعيد الاشعه بعد ذلك يعني اعيد الاشعه لو حياتي التشخيصيه متوقفه على السنتر لايزيشن. واحد بشوف له لانج ليزر وواضح وكابت وتي بي مش بالسنتر لايزيشن مش مهم، انما في حاجتين بيبوظوا بالسنتر لايزيشن بيبوظوا تماما، ده بوزيشن وده تراكات. لو عملت كده تراكات عرض، اذا لو حياتي التشخيصية متوقفة على التركية عين الأشعة. يعني أنا بعمل الأشعة عشان أشوف التركية دي بإيد ولا أم إبني الكلب دورني نص سنتر لاين؟ أقول له تاني كده، ده أنا بعمل الأشعة عشان أشوف التركية فقط. تقوم تطلع معروفة ولا لا؟ دي ما تنفعنيش. إنما ما تهمنيش التركية في حاجة، أقول لك ما أدريش حاجة، أنحرف واضح؟ اثنين، في حاجة في الخاص هناخدها دلوقتي، حاجة اسمها مايسترايزيشن. سمعتوا عنها طبعا، الماتريزيشن اللي هي ادي نورمال هارت وادي مايسترايز هارت. لوس اوف ذا ويت، الهارت النورمال، الهارت النورمال لو اتعودت كده يبقى مايسترايز. اذا لو حياتي التشخيصيه متوقفه على ان هذا المريض سنترايز اور نوت، اقول اعيد الاشعه دي مش هتنفعني. وكان معطين الديسنتراليزيشن حاجتين مهمين جدا. واحد ذا بوزيشن اوف ذا تراكيه، اثنين مايستراليزيشن اوف هارت. If these two points are very important in the diet process, you repeat it straight. These are not inside الموضوع ده فاهمين؟ This is plain X-ray of the chest and the heart. Posture anterior view. The patient is well centralized. ادي اربع نقط خدت عليهم اربع درجات من غير ما اعمل اي مجهود. خلاص مفيش مجهود. العيان دي هتشوف الكلاب دي اربع حلقة. كلاب دي وكلاب دي بعدهم عن ميدل لاين. حتى هات مسطرة وقلم. عادي هات مسطرة وقلم وامشي على السبايرل بالقلم. وشوف البعد ده والبعد ده متساوي. لا تعرف سنترال تمام. If not centralized هتقول لي مش هعلق على التراكيه دي شيفت. اقول لك يا حيوان يا حيوان يا حلوق قول ذا تراكيه شيفت بس ذا بيشنت از نوت سنترلايزد. لانك في امتحان انت مش في موقف تعيد فيه الاشعه. تقول له ذا هارت از ماي سنترلايزد انت تاخد فول مارك. ذا هارت از ماي سنترلايزد بس ذا بيشنت از نوت سنترلايزد. اذا هذا المايسترلايزيشن قد يكون ايه؟ فورس خادع. انا بغلط فاهمين؟ فاهمين اللي بقوله؟ فهذا هو النقطة الرابعة. plain x-ray of the chest and the heart. posture anterior view. the patient is centralized. في ظل ظل بيطلع بس الظل ده نور. ثلاثة عميق حديث. الظل ده يدينا ايحاء. ايحاء الكبد. يدينا ايحاء الكبد. ظل الفيرستريم. الفيرستريم عامل كده. وما الأشعة هو ظلال. شو تصور ظلال ظل ده وظل ده وظل ده هنشوفه دلوقتي. ده الأشعة دي مخرة. فهذا الكافيتي از نوت كافيتي. تقول لي ليه؟ طب ما هي كافيتي وحلوة أهو. أقول لك لابد أن تكون الكافيتي ثلاث أخماس دايرة. اسمع الجملة اللي جاية بقى. نوت فورمد باي نورمال ستراكشر. يعني لقيت دايرة ثلاث أخماسها كافيتي. بقت كافيتي. شرط الا تكون هذا بقى ايه؟ نورمال ستراكشر. طب وده الفيرست تريك ده نورمال ولا لا؟ يبقى مش كافي. بس ما نعرفش عليه تاوسه ايه؟ في الحلوق بقى. الحلوق بيعمل ايه؟ بلين اكس راي وذا تشيست اند هارت بوستر تير فيو ذا بيشنت سنترلايز ذيس از نوت ايجابيتي. حد سالك؟ حد سالك ايجابيتي ولا لا؟ انما هو حافظ كده. خلاص؟ يبقى ده مش كافي. وهوريكم دلوقتي والثلاث ارباع لما اقول له ايه دي هيقول لي دي كافي. اقول له لا دي نوت فورمد باي ايه؟ باي نورمال ستراكشر. والقاعده بتقول ثلاث اخمال دايره نوت فورمد باي نورمال. فاهمين؟ نعرف تاني دي سبليت اكس راي جست اند هارت فوتر تيوب لو ذا بيشنت از ويل سنترلايز. طبعا نرجع بدي خالص كافي ولا لا. تعال بص على الفار او الجزء من الاشعة اللي اباط في الفقرة اباط الحتة دي بنسميها اسم لذيذ جدا على فكرة. من ضمن الحاجات اللي بتديك فول مارك انك تقول الاكسبريشن بتاعت الاكس راي ما تقلبش ما تقولش ابر بقى تقول الاكسبريشن اللي كتبت في كتب الاكس راي ممنوع تغيير. فده اسمه سوبير ميديافاك. المنطقة اللي اباط اي لاين درون بتوين ده تو كلابس اسمها ايه؟ اسمها سوبيريور ميديال باك. هتقول ايه عنه؟ لابد بالالفاظ بتاعه الاشعه اللي الناس بتقولها ما تقلفش. هنقول عنه فري. ذا سوبيريور ميديال سباينال از فري. ما فيهوش حاجه. طب هو ممكن يبقى في حاجه ايه؟ شادو ان ذا سوبيريور ميديال باك يساوي ريترو سيرنال جولف. واحد. اثنين. انيوريزم اوف ذا ارك اوف ذا اورتا. ثلاثة ثايميك تيوب. مفيش أربعة هما ثلاثة بس. يبقى يا إما ده ريتروسترنال جولتر يا إما ثايميك تيومر يا إما أنيوريزم أوف ذا أرك. يبقى بقول لك وات إز ذا ديفرنشال دايجنوزس أوف شادو إن ذا سوبيريور ميديال سباينا. هتقول لي ثلاث حاجات هامة جدا. واحد اثنين ثلاثة. أقول لك لهم رابع يا ابني تقول لي لا مالهمش رابع. لو واحدة ست شالت الكيس بتاعها جوه الميديا ستايل في حاجة تانية مالهاش دعوة بيها بقى خايفة على كيس الفلوس حاطينه في الميديا ستايل ده مش تبعك. واضح؟ يبقى ما هو اللي هنقراه؟ blaming brain of the chest and the heart, postural clear view, the patient is well centralized, حيوان حيقول this is not a cavity, superior medial spinal is free. شامل ان السوبر ميديا سبينم يكون اما ان يكون ريتور سبينال فايتر او فايف تيومر او اورتيك انيوريزم فين؟ في القصر. علقنا على المنطقه دي هنخش على حاجه خطيره جدا جدا جدا وهي البوني فريم ورك. نبص على العظم قبل ما نبص على اللنج. عظم البني ادم ده اخطاء. هل يوجد اخطاء في العظم؟ طبعا طبعا. وينزل لك ابسوليوتلي نورمال اكس راي ابارتروم غلطه في ريبنك. ما انواع الغلط؟ فراكشر. كنت مش واخد بالك. فراكشر ريب هتلاقي ريب ماشي ومتصبع. عند واحد قوي الملاحظه هتقول لي هيستوي الاستاذ مع التلمين صغير يستوي. لو مشي روتين مسك ريب ريب هتقول لي لا ده منظر. ده انا لو جبت واحد بتاع ابويا هتقول لي الريب ده مش ماشي ومتصبع يبقى فيها فراكشر. مالي يونيون لاحب غلط فيش ابستراكشن ضروري ديسبلاي فيش شفت خلاص بيتد ريب بيتد ريب في ناس مولوده كده ينزل الريب اهو نازل خلي بالك وهو نازل يفتح على اثنين ادي الاسترنا ادي ريب وادي ريب وادي بقيه الاسترنا ادي الريب اهو نازل راح فاتح جايب ماسك الاسترنا من هنا وماسك هنا بيت دريب. حد يعرف وات ذا فاليو اوف بيت دريب؟ معظم الطلبه في الامتحان لما بنسالهم وات ذا فاليو اوف بيت دريب يقول لي ده از اسوشيتد وذ اذر كونجنتال يعني دي كونجنتال اوميدي وهو معاه اذر اقول له عمر البيت دريب معاه ما كونجنتال خالص. ده بيت دريب هذه شادوز هذه شادوز خيالات بتشوفها يوجوالي ميز باي بوت ادي كابتن لما تشوفها الاول واحده كده تقول الراجل ده عنده كابج هنا اقول لك لا يا جحش هذا ايه؟ ده بيف دريب وهو اللي عامل هذا الشكل يبقى البيف دريب هوريها لكم هنا يوزوالي ميك دايجنوز اني كابج وهذا خطير جدا جدا يبقى وات ار ذا ابنورمالتي اوف ذا بوني فريم ويل فراكشر ريد او بيشر او مليونيون كل ده موجود بيف دريب لوست ريب ريب ما تتساوبش لوست ريب ريب راح مش لاقيه بعيد واحد اثنين ثلاثة الله أربعة فين مش لاقيه لوست مور ذان وان ريب هتشوفوها النهارده ريب دي متشالة كلها اسمها ايه العملية دي؟ اسمها ايه اللي تشيلوا الريب دي ده كلها زمان كنا نعملها في رقم الأرض لما نشوف أشعة فيها مور ذان وان ريب متشالة بقول لك العين ده عامل في رقم بلس واضح إنه أكيد ده عيال قديم قوي لماذا اللي ما حدش بيعملها دلوقتي خالص إلا نادرا جدا لما نعمل تراكم بلس فدي فراكشر ثابت لا تنساه لو عملت لاترال فيو اللي هتكلم عليه بعد شويه جايز الاقي ابنورمالتي ان ذا فيرتبرال كولم ده مهم جدا ازاي؟ اوستيوليتيك ليجن اوستيوليتيك ليجن او هتشوفوها اوستيوسكليروتيك ليجن او لوست فيرتبرا فيرتبرا رايحه مش موجوده كل دول ايه؟ بوني فورمولا نقرا تاني This is plain X-ray of the chest and the heart. Postural anterior view. يقول هذا الترتيب. The patient is well centralized. The superior mediastinum is free. The bony framework is not. ابرز عيان متصور ونص صدره مش باين. علق ما تبقاش ما تخافش. قول له يا بيه الجزء اللي ظاهر يقول لك يعني يقول له في جزء مش ظاهر. في مكتب في اي حاجه الجزء اللي ظاهر عندي اللي انت صورته ده نورمال لكن لازم عايزين صوره اخرى عشان نبين البوني فريم ورك. خلصت البوني فريم ورك هناك زاويه هامه جدا جدا يجب التعليق عليها وهي الزاويه بين العرض والضيافات اسمها ايه؟ اسمها بوستو فرانيك انت امين ولا صعب الكلام؟ البطنة تنفذ وتنفذها. ناكله. خلاص على فكرة ما لم أقوله في البطنة لا يتعدى 2% أقل من 2% منه. فواحد بعت لي هنا حريصة. عارف أنت ما قلتش كذا وكذا وكذا. ما أثبت الآخر وشتمني. دي حتة تتنقص فيه يعني. فانا اللي قلت بس لو عايز اقوله اقوله والله مفيش اي مشكله، بس مين يعني يعمل شويه مجهود غير طيب ايه خمس ست انواع من الفضاء بخمس ست انواع من الفضاء وتاخد فول مارك. ادي فاينل براس بالنسبه لي على خمس ست بريسبوزنج فاكتورز اسمى نظريتين دي ودي كل يعني اللي تبناه لس ده 1% كمان من الربا ما حسبنيش فايه انا يعني سامحوني اذا كنت قصرت معاكم فايه سامحوني واذا كنت شتمت حد سامحوني. يعني اي حيوان يزعل ان انا شتمت ايه بقى حاجه مهمه جدا جدا ادي الريب وادي الدايفرام الزاويه الزاويه دي مش شرط تبان في كل اشعه ممكن اجيب الفيلم احطه كده واتوقع الزاويه دي ما تبانش وتلاقي الطالب ويغيظ بقى يعلق عليه فرق يعلق عليه يا ابني انت شايفها؟ يقول لك لا ده بروتين انا بسال عن نقطه يا ابني انت شايفها؟ فالكونت فريت انجل على الناحيتين لازم تبقى ايه؟ فري ما تخش نورمال اتس فري يبقى بلين اكسترين وده شاستر نهار Pulse through anterior view. The patient is well centralized. The superior mediastinum is free. The bony framework is normal. Both costoperenic angles are clear. Both costoperenic angles are clear. الفري بتاعتنا بتوع الأشعة بيقولوا عليها clear. طب ما الأبنورماليتي يا إخوانا اللي ممكن تيجي هنا؟ Obliteration. كومبليتيشن يعني تكتب يا ترى تكتب بايه؟ بفلويد ولا يمكن غير فلويد ليه؟ تقول لي لا ده شد اللنج ليه؟ ما تنجحش ده اللنج بتنتهي هنا والبلورا بتمشي تو سبيس بعدها اذا امبوسيبل ان تكون البلورا انتهت وهذا الجزء الزائد من اللنج يقول هنا ده لنج ليجر يخصص لان اللنج خلصت فوق ما اقدرش اقول ده كونسوليشن يبقى ايه اللي موجود في الحته الكيف اللي تحت ده؟ ميه، هذا الميه اما ان يكون رايم في الادله واما ان يكون وسليم تبل ولا ثالث لا. اما ان يكون رايم في الادله واما ان يكون وسليم تبل. يبقى اوبليتريشن اوف ذا كوستوفرنك انجل والهوموجينس كوبايتي رايم في الادله يساوي اوبليتريشن اوف ذا كوستوفرنك انجل والهوموجينس كوبايتي وسليم تبل يساوي مش عليك مش هيذلك لكن لازم تعرف افرض هذه الاوبليتريتد بهيبرازما سوفايت مش هبوش سوفايت مش حاجه بيضه زي ما هنشوفها دلوقتي حاجه متعكيكه كده حاجه تقيله وخفيفه قلت لا ده مش فلويد الفلويد اول كاركتر فيه ان يكون ايه؟ مجنوس ده فيبروس ده فيبروس فين؟ متاكد انه ليس لنك انا متاكد ان هذه المنطقه ايه؟ فلورا مفيهاش ريح يبقى فلورا فاكر يبقى واحد كان عنده حته قيمه وخف وثابت له ايه؟ شويه فلورا فاكر في هذه المنطقه يبقى القاعده اللي طلعنا بيها يا اولاد من هنا في ايه؟ ان هذه المنطقه مفيهاش لنك ان هذه المنطقه مفيهاش لنك واضح؟ يبقى كل ما قيل عليها فلورا كتير وايضا انك عندك هوموجينا سوفات احتمالين او هيتروجينا سوفات احتمال نادر جدا ولكنه فيبروزس اوف تطور على فكره لا يمكن فيبروزس اوف تطور ايزولي لا يمكن ولا يمكن يوجد لان فيبروزس ايزولي كل الحالات اللي بنشوفها اسمها فلورو بالمولاري فيبروزس حتى لو شفت دي هنا اقول له لان لا يمكن يحصل فيبروزس في الفلورا بس فغالبا ده فلورو بالمولاري فيبروزس واخد اللور بارت هنتكلم عليه بالتفصيل دلوقتي حالا تاني اذا obliteration of the costoperenic angle with homogeneous opaque rising في الأجلة أصبح صورة fusion obliteration of the costoperenic angle with homogeneous opaque with fluid level أصبح هذه صورة obliteration of the costoperenic angle with heterogeneous opaque أصبح فلورو بالبولاري فايبر يقول لي طب فلورو ده انت رايح بتقول كده مفيش لنك بلور بالمر اللي هيقول لك 100% ثبت بالبي ام 100% من حالات الفيروز الكبرى مع حدة لان، و100% من الحالات اللي فيها لان فيروز مع حدة ايه؟ فلور. واضح؟ عايز اقول ايه؟ الكورس بريكر ثم نبدا بعد كده على اللي بعدها. ديسبلاي ستريس. وبتتشد البعض. Ultra anterior view. The patient is well centralized. على فكرة دي تاني نقطة التراكية. التراكية دي السنتر. نكتبها في البند اللي بعد كده. The superior medial sinus is free. The bony framework is normal. The costo-pelvic angle are free أو clear. هنخش بعد كده على رقم 9 وهي كوبلا أو دولار بوس كوبلا. وتعرف نتكلم عليها بقى وحدث ولا حرج عن الكوبلا ليه؟ يا عالية واطية نورمال. يا عالية واطية نورمال. وإيه كمان؟ خلي المشكلة مشكلة. تكون المشكلة يونيلاترال ولا بايلاترال؟ هي واحد ولا اثنين؟ لكن ولله الحمد الحكاية محدودة جدا جدا. لا يمكن يبقى واحد واطي. لا يمكن. يبقى واطي اثنين. وعنده ايه ده بقى اللي وصف الدايفرام ده؟ الالم في دي ما حلوه. عنده هايبر انفليشن ريفلكس. يعني انا ممكن اخدعه. اخدع جدا وانا بتصور اروح اعمل كده. اخلي الدايفرام في ركب. طور يا جدع طور. انا عندي انفديما عايز اجيب. انا عندي انفديما مش هخش الجيش. انا عندي انفديما مش حاجه تاني الشغل. الصبح بدري. حاجه لكم متاخر. انا عندي انفديما ما اعرفش بتاع الغفير. عينوني مدير. انا عندي انفديما. تمام؟ ده عشان كده اللي بيصور اشعه بيعمل ايه في العيال؟ بيعمل ايه الخازوق المحترم. خازوق خازوق. يلا عم الحاج كح وروح مصور. ليه؟ تحترق الدفرام، تحت مصور. مهما قلنا العيال جاي الدكتور ما عندوش ضمير عشان التعليم اللي هم بيصوروك بتاخدنا في ضمير. وهذه الاشعه دي وانا فضل بيها حقك الذي ليس هو حقك. فاللي منكم يتخرج ويعلم الناس الغش الطبي يبقى حيوان. يبقى حيوان لانه في هناك غش طبي كتير جدا. واحد زميلنا عملها يعني بس ربنا ما باركلوش يعني عايز يطلع من الجيش. كان لسه الكونتاكت لينز طلع نوت. راح جاي الكونتاكت لينز ودهنها لكي ابو. وحضرتك وحضرتك اصلا ايه ده يا ابني ده ماتش ولا لينز؟ يمسكلوني وروح قلع اللينز بتاع اللينز طبعا. فعلا كانت لسه الكونتاكت طالعه نوت. فده ما ينفعش طبعا تستغل تظبط انك انت لسه في حاجه مش حاجه. المهم بقى هو بيحكي ان يوميها فرح جدا فرح فين؟ فلاقى مين جنبه؟ اللواء اللي كان بيشتغل. اللي اعمل ايه اعمل ايه؟ رحت بحثت على رجله فين؟ قلت له مش ده اوتوبيس 13؟ المهم ليتس ريت وخشيت النهار اوسترا تيور فيو ذا بيشنت از ويل سنترلايز ذا تراكيا ان سنتر ذا سوبير ميديا سينم از فري The bony framework is normal. Both costo-pharynx angles are clear. Both cochlea of diaphragm. من هم؟ هنتكلم على حاجتين. واحد الشكل، اثنين البوزيشن. والشكل نقطتين. لابد ان تكون سموث وريجولر. سموث وريجولر. تقول طب ما هي سموث هي ريجولر. اقول لك لا هي ريجولر. لكن مش سموث، دي منتظمه. لازم سموث كده والريجولار منتظم. هل في ابنورماليتيز هنا في الجهاز؟ طبعا كثيره. تعال ناخد ابنورماليتيز اوف ذا بوزيشن. بوث كوبلي ار هاي. الاثنين عاليين. انكريز ان ذا انتر ابدومينال بريشر. اتايب يعمل كده. بريجننسي وغلطنا. بريجننسي ما بناخدهاش صور اشعه غلط. وخدنا صورة أشعة ونسي وسألوها أنت حامل ولا لأ وهي في شهر تلاتة وفضلها يومين تولد حتى يبقى فاهم عادي لازم تصور. تمام؟ ريفاكس في الأوميجا ماشي. اوفيريان سيست إف أي إنكريز إن ذا إنتر أبدومينال بريشر يعني لي بوث كوبلي أوف ذا أدي عينيو الاثنين وطيو الاثنين هايبر إنفليتد شاست. هايبر ابلكيشن ده تحتيه ديما وتحتيه واحد نقل عضيه وتحتيه برونكيال اسما ديورنج اتاك. تحتيه برونكيال اسما ديورنج اتاك اثناء الازمه في اير تراب عنيف جدا، فالف دايفرام بينزل. واضح؟ يبقى ده مهم جدا جدا ان هما الاثنين واضح. طب واحد بقى، واحد نلعب معاه بقى، قطع عند الواحد ده هيعلى، فاللي قال لي ده ايضا يصيب فرغان. خلي بالك ما انواع الفرنز اللي نعرفه؟ الابر موتور يا لور موتور. تفتكر الدايفرام يجي له ابر موتور؟ نفر. طيب واللور موتور يمتاز بالبلاستيكي ولا الستاتيكي؟ طب هو مشدود، ده هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الدايفرام اساسا مشدود. اول ما يبقى فرغان يبقى فلاسك، يروح طالع هو له تون فنازل تحت. يبقى الفرغان دايفرام ده يمين او شمال؟ عين. طب اعرفه ازاي؟ وانا هاتي العين بقى وانا هشوفه في السكرين، مش اشعه، هشوفه في السكرين. فوق هلاقي واحد ما بيتحركش، بالعكس هلاقي حركته بارادوكسال. ليه؟ اما انا نزلت بالدايفرام ده السليم زودت الانتر ابدومينال بريشر راح معلي ده، يبقى في بارادوكسال موفمنت في الفراز دايفرام اندر ذا سكرين اللي احنا عملناها كلينيكال في حاجه اسمها ريفيرتد سايدال بريشر. نفشل ريفيرتد سايدال بيرسبشن. واضح؟ يبقى اذا العيان اللي عنده افرام عالي ايضا انه فرغاي افرام اور في سفرينج سمثينج سفرينج شيء فار قطه كلب غنم تحت كتير صغير بلاش كلب تحت الدايفرام ده. طب ايه اكتيفيتي هذا؟ اكل سفرينج اكل يعني ايه؟ يخليه ايه بقى؟ لو شفت السكرين انموبيلايز لان الدايفرام اللي تحتيه ابسنس بيبقى فيه ريفلكس انهبيشن اوف ذا موفمنت زي بالظبط اللي عنده ابندكس وعنده الحته دي من بطنه ما تتحركش، يبقى عنده ايه؟ هايبرتراك. هايبرتراك يمين او شمال؟ شمال سبلينوميجالي سبترينيك ابسنس، يمين هيباتوميجالي سبترينيك ابسنس، وكلا الاثنين باراليك يشتركوا في الاثنين الباراليك اليمين او شمال. بلاني كريت ذا تشيست اند ذا هارت بوستر انتير فيو ذا بيشنت از ويل سنترلايز ذا تراكيا سنترا. على فكره الشيفت الخفيف في التراكيا اليمين ما تجيبش خالص، هو باين في الراديولوجي باين كلينيكال لكن ما تجيبش سنترلايز. ذا سوبيريور ميديا فاينل سبري ذا بوني فريم ويرك از نورمال بوث كوستوفارينك انجلز ار كلير بوث كوبي اوف ذا فريم ار سموث regular and in position. اتكلمنا عن position. طب الشكل، الشكل كان يكون اختلاف واحد بس، ان يكون tinted كما الخيمه. tinted diaphragm، tinted diaphragm حتى خلي بالك حتى لو انت مش شايف the opacity of fibrosis above this is a sign of lower lupus. حتى لو انت مش شايف الفيبروس، فانا بلاقي دايفرام عامل لي كده اقول لك الحته دي فيها فايبروس، اقول لك انا مش شايف مش مهم، لكن شفت ده انفكت اوف فايبروس يبقى تنتج اوف دايفرام ساين اوف ايه؟ خلاها ريجولار، خلاها مش سموث. This is a case of plain gray of the shattered heart, postanterior view, the patient is centralized, the trachea is centered, and the common حاجات, the superior medial trans is free, the bony framework is normal, both costophoric angles are clear, both couple of the frame are smooth, regular, and invertible. على فكرة الشمال واليمين في الاكس راي ممكن يبقوا متقاربين او تبقى اليمين اعلى حاجة، بقى لو الراجل واكل قوي قوي والجاذبة العالية ممكن الشمال هي تبقى اعلى حاجة في حدود ري. جينا بقى للمصيبة الكبيرة بوتلر بوتلر نعلق عليهم. فاضل نقطتين خلنا البطن. كل اللي قلناه ده المقدمة، ده الحلاوة، انما هنتكلم عن الجد اللنج الخاص. طب اللنج دي اسهل حاجة في الدنيا، ده اسهل حاجة في الدنيا نتكلم عن اللنج والكومبنس على اللنج. ليه؟ العلماء قالوا لنا حاجة ظريفة جدا، قال لك قسم اللنج قسم اللنج إلى ثلاث أماكن. هذه الأماكن لا علاقة لها بأنفه خالص، لا علاقة لها بالجورج ولا باثولوجي ولا جغرافيا انت ماسك قلم وشفت لانك اهي خلاص مسكت القلم ده التلت اللي فوق وده التلت اللي في النص وده التلت اللي تحت. طب الدايجرام عادي خلاص ده التلت اللي فوق والتلت اللي في النص والتلت تحت. ما ظهر من اللانك اقسمه بالتساوي سبحان ثاني جدا لا علاقه ما حدش قالك ده الابر لوب ولا لا لا علاقه بالابر لوب ولا ده ميدل لوب ولا ده لور لوب ولا ايه ده ابر زون وده ميدل زون وده لور زون. طب بنعمل كده ليه؟ زياده في لخبطتكم وانتم ناقصين. اقول لك لا انا عايز اكتب ريفرنس عايز اتحكل على حياتي اقول له ديني زراوند ديجن ان ذا رايت ابر زون ركز عينه على ايه فول هذه المنطقه اقول له في مثلا فلاش فوت مول ان ذا ميدل لانج زون ركز عليها ده بهاجم الزون لا علاقه لها اطلاقا لا بقناته ولا بالزوج ولا لوكت ولا اي حاجه ده تقسيمه بالواير ده ده التلت اللي فوق ده التلت اللي في النص ده التلت اللي تحت تشيلها من على الوسط وبالتالي هنقول ايه ده ابر زون ميدل زون. اللي شفته اوصفه اللي شفته اوصفه لقيت سور صار اهم حاجه ان تكون وصفه قريب قوي اللي شفته. تقول لي طب العالم كده ماشي بقى نكت كده ده لايك بطاطايا انزلت الجزرايا انزلت الفجله. لا قال لك في حاجات تفهم ومرسل نفسهم بس تيجي يشوفوا كيلو هتقابلها كتير ومرسل وبس تيجي يشوفوا كيلو consolidation is homogeneous of fact ما هوش الروس واحد شكل لوب هتقول لي زون قال لك لا ده واحد شكل لوب هتشوفه دلوقتي اهو كده تمام. اثنين homogeneous of fact taking the shape of shrunk loop loop cases بقول لك كل ده homogeneous of fact feeling the cost of heroic angle and is rising in the activity homogeneous opacity filling the cost of an angle with fluid limit how do you move on cavity with fluid limit the F cavity with fluid limit the F jet black color on one side with no longitude حاجه كأن جبت رز مش رز ناي رز مستوي من الفرق في الحجم بين الرز الناي والرز المستوي ورحت رميع على الاشعه وكانت بالصدفه الاشعه مدفونه هنا فلمت فيها مليون شد اتفق عليه كبد ولا اسمها ايه ثلاث استخمام دايره نص فورمت باي نورمال ثلاث استخمام دايره نص فورمت باي نورمال الكبد واضح هيتروجينس اوباسيتي في اي منطقه الله خير القطن المنتوف وشفته في الرئه اصبحت لافي كوتر مول 10 ساعات اصبحت كويس شاب ادي اللي اتفق عليه العلماء لا فيها صلصال ولا فيها قرد ولا فيها كين ولا فيها بطاطا ولا جزر ده اتفق العلماء على اشكال معينه هنقولها ثاني homogeneous opacity taking the shape of the loop يساوي consolidation homogeneous opacity taking shape of shrunken loop يبقى كلها homogeneous opacity filling the cost of ceramic angle and is rising في الأجل plural fusion homogeneous opacity filling the cost of ceramic angle with fluid level أصبح هذا المظهر cavity with fluid level أصبح هذا كوين شاب كوين شاب ملياري شاب فلافي كوتر مول ابيرا كم ثلاث تخمان دايره نص فورمه بينهم اتفقنا هذا لك شكل قول له وصفه بقى. قول له ايه الرياكشن الرئيسي الحته دي واخده هذا الشكل واخده الميدل زون وبتراشد على اللور زون وانا شايفها في البريكرو فيلد ليه؟ هنوريكم خدع كتير جدا في ناس يعني ضميرها مش كويس يعني المفروض ان انت بتصور معايا قال لا في واحد بيصور فلوس يقول لك انا اليوم ايه؟ طبعا حاطط محفظه هنا مثلا وانت شخصها بروكر كانسر والمصحف صريح شخصها بروكر كانسر هيجي لك اشعه وانت كنت قايل انت عيان ولا لا؟ انت شايل ايه بقى؟ ست ثلاثه سوتيان والحديد بتاعك يا ست انت عامل عمليه كانسر عمليه بيت بتتابع كله فاهمين؟ ففي ناس ما بتراعيش ما يرى بعد خلاص مشكلتك وامشي لقيت مصيبه من دول لقيت مصيبه من دول نفسك قول له دريد ايه حكي بص برافو شو بص فيها بص برافو في مين اللي كتبتها الجيم في نادرا دلوقتي ما بيقولش كده انت مبسوط وتدردش معاه تاخد درجه حلوه جدا كده امين وممكن انا افتعل حاجه عايز اخد اجازه ولا حاجه احط 10 ايام وعليها بلاستر وخمسه اصبحت ايه؟ كوين شايل ويلا عامل بايوبسي ويدخلني في متاهه وانا عارف انا عامل ايه واضح؟ دايما تحط كما بنوضع حصن فرق لازم تحط بالعين ايه؟ حته سوء ظن خفيفه واضح؟ خلاص يبقى هنقول ايه؟ This is plain experience of the chest and the heart بصر عن كير ديو ذا فيشن از ويست سنتر لايف ذا تراكيه سنتر ذا سوبير ميديا سينما فري ذا بودي كروميوم ويست از نورمال بوث كوستو فريك انجلز ار كلير بوث كوكيو دايفرام ار سموث ريجولار اند ذير بوزيشن طالما دول ار نورمال يعني يقول فري يقول فري الاثنين صح بوث لانج دول اللي هم سته اللانج زون الاولى والثانيه والثالثه في الرايت واللانج زون الاولى والثانيه والثالثه في الليفت نيجي بقى للكومنت النهارده اذا كان له شكل معين قولوا واطلع اذا كان له شكل معين قولوا مثل كيرن تابو قالوا سكران ايه اللي بتقول ايه دي عايزه رد الجذر البطه خلصت اللي قالت ايه دي عايزه تتضرب بيه الجذر واضح كيرن تابو كشكل فرد اهو قلب اهو عامل كده وتلتد اب ايجل زي الطابور اللي بتلبسه بالظبط وتلتد اب ايجل المفهوم تمام بوت شيبد هارت جت مبرقة اورت كونفجريشن اهو الهارت اقول مايكرولايزد هارت يا سلام نعمة اقول لك ده مايكرولايزد كليزم اهو ادي الهارت وادي الشمال بتاعه كله خط مستقيم مايكرولايزد فاذا كان الهارت له شكل محدد ينطق به في الحال this is a mitralized heart this is bullshit heart this is current support ان لم يكن ان لم يكن علق على حاجتين لا ثالث له علق على حاجتين لا ثالث له واحد ترانسفيرت دايمتر اوف الهارت ده لا كان له ملوش شكل معين ايه هو الترانسفيرت دايمتر اوف الهارت للاسف حته كده سخيفه حصلت في الاناتومي خلت الترانسفيرت دايمتر بقى صعب ليه صعب؟ لان النقطه الشمال مش قدام النقطه اليمين يعني ايه الكلام هذا هو الشكل اللي هتشوفه ادي الاكسترشنت اهي وادي الهضمه ترانسفيرت دايمتر يعني ايه ده؟ الله ده انا خدت هنا من ابعد نقطه على اليمين للاسف الشديد ان ما جاتش ايه؟ صب ابعد نقطه على الشمال فلازم اخد من هنا وهنا الله يبقى لازم اخد ميد لاين وانزل عمود من هنا وعمود من هنا واجمعهم لابد ان يكونوا اقل من نصف الشمال تاني للاسف ان الترانسفيرت دايمتر كان ممكن يبقى سهل جدا لو انا عملت كده يقول لي لا ده الترانسفيرت دايمتر انت واخد ابعد نقطه من هنا ما جاتش وصلت مع النقطه من هنا طب اعمله كده عمر ما بنقرا خط معمود عمرنا في حياتنا الهندسيه ما نقرا خط معمود اذا لازم ناخد الخط من فوق طب الخط في النص عرفت ازاي؟ اللي انا اول حته يا جحش ده هو صح ليه؟ السباين يبقى الحته السباين اللي بتتبع يذكر بنت اللي هي حصيه، لان الاثنين يزودوا الترانسجندر استراحات رايت فنتريكلر هايبرتو دايلاتيشن يكبر الترانسجندر والليفت يكبر. لان انا بعرف الرايت والليفت بطريقه اخرى وليس بطريقه ايه؟ يبقى لما اجي اعلق على الهارت اقول دي هارت يا له شكل معين، اما نقطتين ثانيين، واحد نورمال ترانسفيرس دايمتر هارت، يعني ايه؟ ما تنتهوش يا جحش، يعني قالت ثالث ايه؟ اقل من دي. ما هو قالت؟ هو العمود الساقط من ابعد نقطه على الرايت سايد على العمود على المنتصف، وبه هو العمود الساقط من ابعد نقطه على الشمال على المنتصف، وجي هو العمود الساقط من ابعد نقطه بالشمال على المنتصف. ادي الف وادي ب وادي ج. لقيت الامور كويسه نزلت بحب وهي نورمال ترانزيشن. طب علق عليا تاني ده بوردر الظهر، ازاي ده بوردر الظهر؟ طب والبوردر؟ لا ده البوردر سهل جدا، ايه رايكم لو لوناها؟ ادي ادي ثلاث الوان يمين وشمال، يمين وشمال، يمين فوق وتحت، وشمال فوق وفي النص وتحت. لان بنتكلم على كم حاجه؟ خمسه. يمين حتى فوق وتحت، فوق انت تبير من الكلام اهو انت الضبور دول الاول الضبور. لو لقيت الحته دي ضايلين كده اقول له ده ضايلين وتبير من تحت انت رايت اتريوم اهو ادي بدون لحظه اهو ثلاثة وفيه في الجامعة وضعت يمين. لقيت الترانزيرس دائمة المضاهات نورمال أبدأ التعليق على ضبورنا في الضهار أقول ذا رايت بوردر إز نورمال. يقول لي ليه؟ أقول سبير في الجامعة في مكانه إز نوت دايليتد أند رايت كده في مكانه إز نورمال. خلاص؟ الليفت ثلاثة هنا في الفيرست سبيس والسكند سبيس والثيرد والانيمال. عندي فيرست سبيس وسكند سبيس والسيرد والباقي. فيرست از ذا اورث. لو لقيت كل كي عند فيرست سبيس ده اورث بحت، ده اورث بارت فيها. سكند سبيس ده بالمونري. لقيت كل كي عند سكند سبيس بقى بالمونري اصلا. السيرد ونجم ذا ريست اوف ذا ريست بورد. اه. الاتريوم قد يظهر في فيرست سبيس. الاتريوم قد يظهر في فيرست سبيس. إذا كان لأن هو ده بص بصير ستراكشر هيطلع لي من ورا. أنا درست الظهر في الفورمة درست بنفيت واتكلمنا عليه خلاص هو الرايت في حالة إيه؟ إنكريز إن الترانسفيرس درست الظهر. إذا خمس حاجات البوردر والظهر. تو ذا رايت. سوبير من الكابا أند رايت إيه؟ لو لقيت الحتة دي دايليتد أقول ذيس إز دايليتد سوبير من الكابا. لو لقيت الحتة دي دايليتد أقول ذا دايليتد رايت إيه؟ لقيت الفيرست سبيس مليان اقول له ده اوف. السكند سبيس مليان اقول له ده فار مونر. الثيرد سبيس مليان اقول له ده ليفت ايدي. طب اقول له الليفت الباقي بقى اقول له الليفت انا علقت عليه خلاص كده اسلح على عقلي مرتين. انا علقت على الليفت بوردر اذا كان الترانسفيرس ده يظهر ماله؟ مين؟ تعالى بقى نقرا اي تريك. واحد اتس ليفت تريك. اثنين اظن خبطت. وده تشيك اب. ثلاثة بصرة سيدي. أربعة سميشة سويسة سمعت. خمسة دفراكية السم. ستة سوبير من الثاني سبريك. سبعة دابوني كريم ويرس سمورة. ثمانية بوس كوستو فرينيك أنجل أركلين. تسعة بوس كومبليو فاسال أرسموس ريجلر أنجل سير بوزيشن. عشرة بوس لانج بيز ار نورمال او فري. 11 ذا هارت از اوف نورمال شيب. يا وكلمة اند اوف نورمال ترانسفيرس دايمتر. قلت الاثنين. نورمال شيب لو كان له شكل معين كنت قلته. نورمال ترانسفيرس دايمتر لو كان له انكريز ان ترانسفيرس دايمتر كنت قلته. واضح؟ اللي يقول ال 11 دول على اكس راي نورمال يبقى معلم. ولا يمكن يغلط في اي اكس راي هنشوفها دلوقتي. لا يمكن يغلط. لماذا؟ لان هو اللي بارك التمام. هي الاولانيين مش هتشوف ظهرت على شغلهم؟ شغل ازاي ده؟ تعالى. عبارة عن ايه؟ فاكر حاجة يا دكتور الدكتور قال لي النهارده ايه؟ نورمال شيبر بالظبط، نورمال شيبر، نورمال ترانسفير سايز، نورمال شيبر، نورمال ترانسفير سايز. ممكن بقى الدنيا اخر حاجه اللي هي البوردر الاوتوغول، اللي هم البوردر الاوتوغول صح؟ يا ريتني سمعت، انا كنت في فرنسا سنه 74 عيد ولا قريب؟ باين 74 اكوانين. الراجل اللي بيشتغل معايا قال لي على فكره اللي مش هتعلم كمبيوتر بعد شويه هيبقى الكتري، هيبقى اوبي. المدرج وعامل فيها بتاع وما عرفش مين ده؟ ابو هدى تعالى في شهد الحته اللي اباظت كلامك اهي المنطقه اللي فوق ده فوق الحته الحته دي فيها حاجه هي الحاله يبقى سيبر بس فري. بص بقى كويس، بص كويس جدا، اليس هذه كابيتال؟ لا اليس هذه شكل كابيتال مصير واحد هتشوفها بعد كده اربع المنظر ده ليه از نوت كابيتال. شوفها على الشمال اهي، بص ذيس از ذا شادو اوف ذا بنسل، ده مش كابيتال خلاص. يبقى دي ديسبلاين تراي شيستا نهار سوشيال فيو يوزر اكيد ده تفشن ديفايس دي سنترلايز ده سوبر ميديا تايم فري ذا بوني فريم ورك. بص على عرض كويس الكلاسيكرز متبطله مش حاجه، الريت اللي واضح انها حلوه قوي يبقى جميل خلاص. بوس كوست تو بيرينك انجل ده ار كلير، ادي واحده واضحه جدا اهي، وادي الثانيه واضحه جدا جدا اهي كده ايه بوس كوبي اوف بيرفكت سموث ايه ريجولار يس، بس ذي ار نوت ان ذير بوزيشن، البوزيشن الطبيعي انهم هنا خلاص دول نزلوا جدا في ركبه فده فرنس واطي جدا جدا، يبقى لو بوس كوبي يبقى العين ايه يبقى اول تشخيص حققه من الدماجه انه حد ده فرق صناعي خلينا مفهومين ولا طبيعي هو انفيزيمتال او بروك الاسمد يونت اتاك. هدي العيان، هدي العيان وانا اقدر اعرف ان ده صوره، صوره واحد هايبر انفليت لانج زون. بصوا كويس، ادي لانج زون الكبد اللي فوق وادي اللي في النص وادي اللي تحت وادي الشمال فوق في النص تحت. دي حاجه غريبه ايه ايه دي كلكيعه الرايت ابر لانج زون. الكلكيعه دي نمشيها ايه كويس فيها ليه؟ لا ليه مش ده ليه؟ لا ليه هي كويس جدا، ده 10 فئات مدوره جدا جدا اهي خلاص. يبقى دي سكوين شادو ان ذا رايت ابر لاند دول. في حاجه يا اما هنعلق عليها وناخد الدرجه كلها يا اما ما نعلقش عليها وناخد الدرجه كلها ان ذا برونكو ماسكولار ماركي. هنا اكسجريت شويه يعني الفيسلز مع البرونكاي باينه شويه، فإذا كنت عايز تعلق عليها علق. دي از اكسجريتد برونكو ماسكولار. هل له شكل معين؟ هل ترانسفيرسال دايمتر كبير؟ هل من هنا إلى النص بلس من هنا إلى النص أكبر من هنا إلى النص بالنظر من غير أي قياس أو أقل؟ يبقى ده هارت از نورمال شيب عنده نورمال ترانسفيرسال. خلصت يا شباب. خدت كام؟ 10 ليه؟ على الدماغة خدت 3 من 10، على الباثولوجي خدت 7 من 10. الباثولوجي ما هو؟ كويس هنا في هذه سهلة؟ سهلة ولا صعبة؟ نشوف واحدة ثانية؟ ارجع الجاي، منين اللي جاي؟ حط النور أول نشوف شيء، ما نشوف اللي هي الشتات الأول. واحد بقى عايزين واحد مجرم حافظ ال 11 نقطة، واحد مجرم معفن ها؟ كلينكس طيب محدش خايف قوم قول بس يقول ازاي هتشتا من جوه تشتا عشان نتفق بس على المحاضرات النهارده الحد فاضل محاضرتين. تحبوا تاخدوا دي سي جي على مرة واحدة؟ ايوه ايوه يا دكتور 5 ساعات. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه خلي بالك اللي جاي الاي تي جي والله اسهل من الاكس راي 3000 والله الاي تي جي في قراءته اسهل من الاكس راي. ليه؟ انتوا احنا اختلفنا على كوين، بقول له ده كوين واحنا لا لا ده مش كوين، امال ده ايه؟ لا ده جنيه. خلاص تمام الاي تي جي ما فيهوش خالص القياسات بي ار قد ايه؟ كذا لا لا اقدر اقول كذا ولا يا رب فالاي تي جي قراءته اسهل 1000 مره من الاكسريم. تعال نعلق على هذه الاكسريم. انا عايز اعلق والله. دي بلين ولا كونترال؟ بلين. بلين. فوق ده ايه؟ ده ني ولا كونترال؟ شفت انهار. دي كونترال. ده خلاص مش هنكمل. بص بقى الجيم ولا الف كتير تعال بص مين اللي واضح الريك اهو ده اللي واضح اهو بينما ورا مش واضح اهو بين جدا الريك اهو ده اي فرق من الريك ده الفوسيل ولا الانتيروس لوحد الشكل ده الفوسيل يبقى ده بص الانتيروس العين ده سنترايز ولا لا؟ مش سنترايز ده سنترايز جدا ده سنترايز جدا اي سباين ده اهي ادي الكلاب دي وادي الكلاب دي بعضهم متساوي عن الميدل لاين ده مش فيري ويل سنتر لاين. طب والتركيه السوداء فين؟ اهي اهي سنتر لاين جدا سنتر لاين بطريقه مرعبه خلاص. يبقى دي ديسبلاي الكري وتشيست على النهار فتره دي ريفيو ده مش ويل سنتر لاين ده تركيه السنتر ده سوبير ميديا سباينال ايه؟ دي لايك كابيتال بوز كوستو ذا بودي فريم ويز نورمال كوستو فريرك هنا طبعا في حته بوظتها ان انا هنفترض ان انا نورمال تعالى هنا اوبليتريتد ولا لا؟ رفع ولو ان ولو ان مش كل دي مشكله يعني في واحد ان دي مشكله يعني واحد عايز يتخطى يتخطى ازاي؟ واحد يرفع ايده شخص حاضر روم صورة ده حاضر روم صورة يا ابو الدليل والله العظيم مستني خمسة وعشرين مع الشوف هو كابتن طبعا كابتن لازم الدقة مخها obliteration of the cost of learning handled by homogeneous or by spiral maybe two are still but in shape that is the data that is correct would it be that is correct oh that is correct what's the friend that is here what's the thing would it be the fact but I have to do pathology the writer that is now hard stop and one thing is ايه اللي يعمل كده؟ امالك ليفر اسيد هو اللي يعلي قوي الدفاع ويعمل معاه كده مش عايز تقول امالك التخاطر والضحايا الافراد وانفيوجن. طب ايه يا ابني اللي يعمل الاثنين دول؟ قول له اسيد اندر دفاع. ايه يا ابني اشهر اسيد اندر دفاع؟ هتقول امين بس انت مغمض وفعلا هذا المريض كده. ذيس از هاي دفاع لا شك في هذا. مع بعض اقول يا اخوان ان هذا هوموجنس اوفاسكي رايزنج في الاكتاف. ما بعرف اقول كده. لو قلت كده ابقى براد. لماذا؟ لان في دوله حته صغيره هنا. ده طلع ونزل وده طلع تاني. لو كان هتشوفوها هتشوف دلوقتي الفيوجن يبدا من هنا وفرح كله مره واحده. ما يعملش الحركه. فاهمين؟ طيب يا سنتر ايه بس؟ نبص على هذه الكلكيه على الكبيره. لكن لو وقفنا ما نتخلصش. يلا نوقف. ديسبلين ولا كونتراست؟ ديسبلين. او ده ايه؟ شفت عن فاصل. فاصل عن فاصل فاصل ريك. الحته الواضحه منه اهي. فاصل عن فاصل. ذا بيشنت از ويل الايف جدا. يعني ده تركيه ايه؟ سنتر. ذا بوني فريم ويل ايه؟ نورمال. بوث كوبلي ار سموث وريجولار ان بوزيشن. كوست اوف رينج انجلز ار كلير. لكن لما ببص الاكس راي كويس قوي قوي قوي اجد اللمب دي زي الفل كلها جميله جدا لكن الايفكت هنا مش حلو. طب ليه وصف ده عاجبني ليه؟ قول لي الشادي ده يمشي معايا ده مين جاي؟ لا ده هو مش نفسي. لا ما بين الاثنين ايه؟ حاجه كده مرقعه اسمها فلافي جودمور قطن منتوب. ادي ده فلافي جودمور بس من اول هنا بص بص هنا كويس. شوف هنا بقى في ايه كويس بعكسه وطالعه ايثيكال. اظن لما يبقى ايثيكال ليجر اول حاجه افكر فيها ايه؟ تيبرتوزس. ايثيكال ليجر عامل فلافي بوتوم على ناحيه وناحيه لا. الهار بص كويس. الترانسفيرزر برزهار اخباره ايه؟ نورمال. الشكل بتاع القلب شكل نورمال مش اي مشكله. يبقى الهار نورمال سايز and the normal shape of the normal transfer. فاهمين؟ اللي هيشخص بيه يبقى هاني. بالمنري حاجة، بالمنري كم حاجة اللي هيشخص بيه حاجة بلاد. يلا نمشي روتين بالبلد. يلا ايه بزهاق ليه تسلين اكترين شفت النهار فالمونة كده بتبرى فورم ايه؟ عضل. السايكوسكوليوسيس اللي عنده نتيجة ايه؟ مسمار فيبروس بلورو بلورو فيبروس. كل ده قضية. تعال القضية اللي أهم، هل لازم كل هوموجينس اوفاسيس فيلينج ذا كوستوفرينيك انجل اما ان تكون رايز بالاجزله او تكون اوسيل ديبت او لك؟ لا، اذا كان هذا المنظر وهو عنده هايبروزس عنيف جدا فلا مانع، فلا مانع ان يكون انسيستنت ديفيوجن. ديفيوجن جوه فين؟ مالك كوستوفرينيك انجل، انما هو لا هو رايز ولا هو اوسيل. هذا هو الحال. ادي واحد مالك لكن هو مش راجل كده، هو انسيستنت ديفيوجن اهو مع شويه بلورال اند بارمونيك فيبروز على الناحيه الشمال. يبقى الشمال يا مرضى نص نقاش، واحد انه انسيستنت ديفيوجن، اثنين عنده مارجن فيبروز عملت ايه؟ عملت سايكوسكوليوزس بروفايل. فضل يبقى عنده ايه يعني؟ ايه المرض؟ جديد برافو عليك، جديد اذا تبناه تبناه تبناه قد يصل الى هذه المشكله. فاهمين ولا لا؟ أشعة جميلة جدا جدا جدا نتخض منها الأول واحدة وهي هايفة جدا جدا كيف الفيبروز أهي هتقول واضح هنا الخط ده واضح جدا ده هيدروجينس الحتة دي غير دي غير دي غير دي يبقى ده هيدروجينس ما هو هيدروجينس هنا اللي هنا طب ده لا رمز في الأدلة ولا فلويد ليفل معلش يا أخي ده انسيستد انسيستد ديفيوجن مقفول عليه طب مقفول عليه إيه؟ طب ما أنا مش هخط لك يا أخي مش ده فيه فيبروز يبقى ده عنده بلو وبرمونة فيبروزس والكنسيستنت ديفيوجن وده لسه فاهمين ولا لا؟ بس حاجه ده عندنا اللي حاطين احنا دماغنا من هو الحيوان؟ من هو الحيوان؟ برافو عليك كلب الحيوان برافو عليك اللي يقول بليك وخلاص لسانه خد بقى ده مش بليه انا حاطط سبب سبب في ايه؟ البرونكال والبرونكال ملك يبقى ذيس از برونكوجراف مش بقى فيه طلبه جداد جدا ذيس از بلين اكس راي وبلاسيس ار اند الانتظار از برونكال يخرب بيتك يبقى بلين ازاي؟ ذيس من الاول خالص ده برونكوجراف احفظ الجمله دي احفظ نورمالي ده برونكال في فرق طرق اسئله البرونكا تمشي كده يبقى نورمال ذا برونكا تي فرق طرق اسئله اي ابنورماليتي على العكس برونكا بصوا كويس البرونكا نازله نازله ووسعت نازله نازله ووسعت طالعه طالعه ووسعت طب عايز اشوفها كويس عايز اتابع عشان نشوف this is a case of bronchitis غالبا لما ينزل لك برونكو جراند ده غالبا ده برونكو غالبا نقصد بقى this is plain exterior كشفت من الاصل هجيب لك برونكو جراند واختصر الموقف تماما showing bronchitis فاهمين؟ ده صوره لذيذه جدا جدا لهارت كبير صوره لذيذه جدا جدا جدا لهارت كبير تعالى نكتب ده ترانزفيرت دايركتور اوف ذا هارت الذي بدا هنا ومشي مشي مشي لحد النص وبدا هنا ومشي لحد النص اعتقد بالواير كده بدات العقايا ده اكتر كتير جدا من ايه؟ من نص الشكل بدات بلين جراي وشفنا هارت وشفنا بيوت مش هتقول ترانزفيرت ايه سترا بوست كوبر جرامات البولي كريم ويب كل حاجه دي الهارت The heart is showing increase in the transverse diameter. هل له شكل معين؟ في ناس هتقول عليه بوت. في ناس هتقول عليه ابو بوت، لكن هو مش بوت قوي لان الحته اللي فوق دي نوت دايليتد. البوت بتبقى الحته دي دايليتد جدا نازل بشكل جذب فعلا. فده increase in the transverse. واحد بقى هيسالني سؤال خطير جدا جدا جدا عشان هنقف فيه 10 minutes. اجابه سؤال، ما هو السؤال؟ رايس ولا ليفت فينتر؟ هنقعد 10 مينتس في هذه الاجابه. اول مره يا رايس ولا ليفت فينتر؟ انت تسال والمفتي يجيب. Left عن ابايفنج بريزر هايبر. اللي يقول لك اسقط رايت من لفت فوستر انتيرير مش هقول لك تعمل ايه. ان عيب لما اقول لك تفتح وشه عيب جدا عيب جدا جدا. اوعى تكرر كلمه ديبنج في التراب. طب ده راجل ولا لا؟ طب نخش راجل فوق. سماء ملايين الرايت بتلف جراب وملايين الناس بتلف اب وهذا بيحصل. اذا عايز اشخص رايت من لفت من لفت ايه؟ اللاترال فيو. اللاترال فيو بيطلع لي ثلاثه شيمبر في منتهى الجمال. واحد لفت ايه؟ يبقى ازاي؟ displacement of the posterior barrier between the posterior posterior. تعال افتح اهو ادي الفيرم وادي الفيرتبرا كورنر وادي البيريا بص كويس هتشوفه دلوقتي في الصوره اهو ده لفت ايه. طب تقول لك اللفت ايه معاه لفت بيرتك ولا لا؟ ولا تبص في المثلث اللي تحت ده. اذا لقيت المثلث ده لا زال فاضي بقت ماتر زون ونغمض لان ماتر زون ما يكبرش اللفت بيرتك يكبر مين بس؟ ده ماستر. طب لقيت المثلث ده مليان بقى يا ماستر جيت يا دبل ماستر. انما لا يمكن يكون ماستر. لماذا؟ لان عنده التباس. طب لقيت هذه المنطقه اهي الهارت واصل لحد هنا مضيع الترانسلوسنت اللي ورا السمع رايت واضح. لو لقيت الثلاثه اقول له ده دبل ماستر ليجن ده التباس كده ده يعمل حنوان وكبر رايت فاهمين؟ فهذا انكريز ان ترانسفيرز ده انت بتتحرك فول ستوب. اذا سؤال طب انا عايز اعرف ده رايت ولا انت ولا بيه هات اللاترال فيو بتاع العين. حدث بقى ولقيته بقى خلاص وجاله هيرنيا وهايدروسين اقول له ده شكله لفت لانه ديبنج في الفاير فاير. ده لو حد وجاله هايدروسين تكشف عليه شوفوا كده فيه هايدروسين اه يبقى ده ايه لفت فاير. انما لقيته راجل كويس وماشي يقول له لا لاترال فيو هو اللي يقول لك اللاترال فيو بيبان ايه؟ يقول له بيبان ثلاثه تشامبر حلوين جدا في الاتي اتريوم اند رايت فيسل اند لفت فاهمين؟ اي ايد يجي لك في الموضوع انت مغمض اي ايد عامله كده والاندر ديفيشن زي ده كده ده هو مغمض. انا عايز ارجع بقى بالبتاع تعالى ايه يرجعني للصوت عايز اوريكم الاولانيين اللي انا صورتكم. ما هذا؟ دي انا جايبها كوميدي. دي فيلم كوميدي ده يعني فيلم اشعه كوميدي لانه بدل في الامتحان. فالدكتور راح فبقول للراجل احنا في الدكتوراه كنا بنفتح اشعه كده بعد كده عملنا نظام جديد ان احنا زيكم بيتقعدوا وافلام تعدي وكل واحد يكتب ويسلم الورق. فبسال واحد كده قال لي يا بيه ده كان في طاري تب. قلت له يا بيه ده الكلب ده بقى فيه مش بني ادم. لما تكون هذه تست تست ايه دي؟ هذا فيل هذه يا اخواننا هرنيا هرنيا سقطه في الجروب واحده بيريا شايفينها؟ ادي البيريا بقيت في فوق اهو تشخص البيريا من فوق وبعدين دي تبقى حاجه حته دي صغيره ودي جوه الايه؟ السكروب واضح؟ اذا هذه ليست ايه؟ دي خدناها ده كويس ده ده كبرته بقى بقالنا نص ساعة بنتكلم في الإكسري أو ساعة يبقى أنتوا بقيتوا ماتيور وكبرتوا دي مش كوين شادو خالص خالص. بص كويس بص كويس جدا جدا This is coin inside the cavity. بص دي حاجة جوه حاجة دي أكثر جلوم The fungus infection of the tuberculosis cavity. ده دي بقى إيه اللي عارف المفتاح اللي بتاع مصر يعني والله العظيم انا هتوصل انا قلت له كده قلت له ده يا بينا كافيتي جوه بتاع عايز بقى مش يلاقي عمار بيطلع مصر ويجيب عيلته وقال عبد الله مصر قلت له ده اثبت ازاي؟ اصوره مرتين مره واقف ومره teacher, the aspect of normal human. Because inside the fiber of the keys جواها هذا ان انا لو انت في الفلوس على مستوى البامبرز والبرباطوس هذا كويس تاخد فول مارك تاخد فول مارك يعني يقول علاج برونكال كانسر بيديله فول مارك ليه؟ لانها كويس شالو في هذا التفكير نبيل ولا كبير؟ راح عليك ديك ده بريك شالو ده هاي هاي كوبلا والفلور غالبا ده قفل تحت الدايركت ده فلافي كوتر في الناحيه الشمال مخليه متر يعني قارب اللنج الشمال من اليمين هتلاقي الشمال فيها شادو فيها الفلور بالهار ديت فرمانها فاصل فايبروزس عميق بلوغه فرمانها عمل فايبروسكوليوزس وعمل انتستد ديفيوجن لان لا هو عايزن ولا هو اوكلوجن برونكوجرام صوبت برونكيكس هارت كبير رايت ولا ليفت؟ طب انا بحكم اشوف لاتر دي لاتر دي لاتر دي ديسبلينك طريقه في وقت كارل اول ما يجيلك كارل تبص على السيليكس اول ما يجيلك كارل تبص على السيليكس السيليكس هتمشي اهو دي نورمال ولا وايد؟ هي لو الأشعة في ايدي العلماء قالوا لنا ان السلة تركة اتاع لا تكفر دانت البيت اصل بعض الصغير فيها اتاع فدي نورمال سلة تركة احنا جايبينها ليه؟ عشان اوريك بعد كده ده اب نورمال سلة تركة اللي يجيب الأشعة دي يبقى معلم كبير جدا انها رجل احنا خلاص عدينا مرحلة البرباطوس والبمبر انتوا شخصوا لها يرفع ايدي وما يكتفش اللي يقدر ياكل ما يكتفش خالص احنا بنغلط الاشعاعات من اساسها فما حدش يكتف ده ايش ايه الفارق فيها اهم حاجه ايه اللغز ايه يرفع ايده بس بقولها الاول بس هقورت تنكل بصوره كويس جدا جدا فيها قورت تنكل عليها بعدين هقورت تنكل اهي وفيها وفيها في شادو دي نزل في امتحان الام دي بتاع المره دي كان 13 واحد داخل واحد بس ده قلت تمثل وفي حد في شادو هنا في الفيرست كريد في 12 كان عايز اشوف انتوا زيهم ولا انتوا احسن منهم في جاكيت هنا في الكلاب دي فيها حاجه مكسوره مثلا مكسوره رشكر لا برشكر طيب تعالى نمشي رشكر بالدماغ This is plain ولا contrast? Plain. Of the egg? Chest and heart. Poster and junior posterior. Poster and lean. The patient is? With the trachea is? Centralized. The superior spinal is? The trachea, the bony brewing of the body. Oh, it affected. The clavicle. Clavicle. Clavicle matter. Ah. Loaded. Normal. Normal. Normal. Normal. Normal. هتلاقي الريب ماشي متاكل مني وماشي متاكل مني اللي هي ماشي متاكل مني This is the time of coordination of the aorta This is the case of coordination of the aorta with lost rosa time اللي هي الماتش of the lower border of the ring او ضعف هذا الريب او ضعف هذا الريب حلوة ولا جبتها؟ هنشخص فيه مش ندع المنيو بقى ده يضرب بالجسم ارفع ايدك ارفع ايدك هو اللي هتطلب منك ارفع ايدك مين يرفع ايدك؟ لا مش خايفين؟ رفع ليك مين قالها؟ رفع ليك This is another example of the hard work of my partition هتقولي ده عروضه ولا فاتوره؟ هقول لك يا حيوان ما احنا متفقين ما هو في الفيرست سبيس؟ ما هو في السكن؟ طب نعرف ادي الفيرست سبيس اهو ادي الفيرست ريف وادي تحت الفيرست سبيس وادي السكند ريف وادي السكند سبيس الفولكيه عادي طالعه فين؟ وادي الفولكيه اهو عنده دايلاتيشن انيوريزما دايلاتيشن اوف ذا مين بلس دايلاتيشن اوف ذا رايت بلمري This is right. When lungs are air, you give it to them. And that is the cause. الكدني يا اخوانا الكدني نورمال في التور هي معموله كده دي مره زيت الكدني يقع على سيفها ده البلد في التور نورمال الدلفل ده نورمال دلفل. لكن البلد ده ايه عامل كده ده مره زيت الكدني مش عارف هو بس ايه اي فرجه يعني دي معلومه مش عارف ممكن تقعدوا على ايديكم واشرحها الواحد يقف على ايه ادي الكلب يسترتش الكلب سترتش اظن سترتش انت سمعتها في الجراحه امتى بوليتكنيك سمعتها شخص دي كانت اشعه كانت حلوه ووقعت مبادر دي كانت كونسيبت كان بس كانت حرام مش مبادر يعني مكتوب عليا برافو عليك قال الكلمه دي صح جدا دي في البروجرام ادي الطايع اهي هنا وهنا دي رائعه دي اكثر من رائعه لماذا لان نورمال هنا نورمال ده بروفايل ديفر اهي لكن هنا ده بروفايل ايه طيب ليه الصوت الاتقال يبقى بروفايل يبقى دي حرف اوبجيكتيف ديتيرميشن اوف ديتيرمينال بروفايل هنقول عليها برونكو بس لما ده فيلمت هنلاقي فيه ايه بلادر حفوة دي اللي بتبقى في البلازما كبيرة او تبقى ايه غالبا والشيء في السور بالتالي جزء الظاهر في الجزء ايه كمان يبقى خطير يبقى وزن معلم او بيت معلمة هينا في عفوة هي في البيت خلاص خد 8 من 10 لكن الوزن اللي قال ان لا يمكن السون تبقى فوق كده ولازم تنزل تحت عشان كده هي عايزه فوق عشان في بلادر نيكو ستراكشر ياخد 10 من 10 في بلادر نيكو ستراكشر المكانه كلها عايمه فوق فدي هذا النقط دانجو عندنا ثاني بقى في الارض اهو ماشي الارض وقفت هنا وقفت هنا والكوبليسيا المملاش الهيمورال مالي لكن الكوبليتيا ما ملاش يبقى ده عنده اوبستراكشن اوف ذا كوبليتيا الاصلي عند الليفل اوف فانيش شايفين؟ اسالك سؤال بقى ده ترومبس ولا امبوليزم؟ سؤال سخيف سؤال سخيف ولما نقطع رجله نفس الارض لا اذا كان الارض نورمال يبقى امبوليزم اذا كان الارض ديزيز يبقى ترومبس بص للارض ده كده هل هو مش يونيفورم ولا ناقص حتت؟ ناقص يبقى اسهل سكرات الارتري يبقى غالبا ده ترومبس وليس الامبوليزم بيحصل على نورمال ارتري. نرجع تاني ده ايه؟ برافو عليك لو بصيت في حته كتله دي بمقارنتها بالرئه الثانيه دي كلاسيك فلافي كوشن هذا هو كلاسيك فلافي كوشن منسوب فعلا اهو بص شمال يمين دي حته تحط المنسف كده This is bronchopneumonia of the right side انت عايز فيها حاجه؟ بص بقى لو في واحد اعمى من اللوك وماشي حد خلاص هيلاقي فلويد ليفل هيشخص ايه؟ This is homogenous opacity feeling the cost of an angle and width على فكرة اللي هو دبر يعني مسطرة مفيهاش منصة اهي مسطرة ما على هذا فلوس ما فيهوش لانج خالص بص كويس مفيش لانج هنا خالص ولا سينوس ولا بنت ولا حاجة ده قرر في الناحية التانية وتحتيها هوموجن اوباك فيلينج ذا كوست اوف ريك انجلز اند ايه وسلوز ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوا؟ طبعا دي انت كلها بتتلخبط اللان كلها بتتبقى فيها لسه شويه كانوا صغيرين ده كلها بتتلخبط اجين انت بتجي الطيب من رجعت عن الخاص بوجود هذا الماء وهذا الهواء. This is the case of A. Left. Heart. No source. سهلة ولا صعبة؟ سهلة جدا جدا ولا عملية. Thank you. ιστορία με τα Γιουδίν. Γιουδίν είναι όλα αυτή. Πάλι είναι αυτή. What is the particular benefit? That Γιουδίν is a verdict. Αχώ. Τα σκύλα και δεν λέμε. واحد أعمى معاكي وحسب لا أمزنا أفاسني فيلينج ده كله ده فيلينج أنت أند وين اللي قدامك أصبحت هاي دي الموضوع دي حصوة في مرارة دي حصوة بتاكل الانستجرام وفي فيلينج ديفكت أهو هو هو أهو هو هو أهو ده كل الانستجرام شوينج فيلينج ديفكت سلاح الكتون حصل واحد هذا بتاع مش واضحة أوي لابي كوتون باي لاترا إيفيكا يبقى غالبا ده إيه؟ يبقى برافو عليك الهارت الهارت فيلينج ذا رايت كوست ذا ريمينج أند إيه؟ أصبح ماسف رايت فلورنس أصبح إيه؟ ماسف أنا بقى عايز أشخصه وأخلص منه الراجل ده لأنه تعبني جدا شخصه إيه؟ واحد عايز ها؟ هو ما تخافش يا ابني قول لي إيه يا جحش؟ عايزني أشخصه نورمال نورمال لما يروح عنده زيت ما كسب روح تراجعها تروح هناك ولا تيجي ناحيتي؟ لا تروح هناك طب بص على التراجعية كده التراجعية ماشية كده اه بص على التراجعية دي ماشية تحت الفيوجر تي في عنده الفيوجر ما عنده ايه تحتيه؟ مين اللي يعمل كده؟ تي في الملاجئ الملاجئ تعمل توبة خالص ده عنده اندرلاين مانولاب 99% زيت الفيوجر ايه؟ لماذا؟ لأن على الأقل على الأقل ترجمة مش ناحية تانية على الأقل بص الهرم في مكانه من يسار من دون شيء عارفين حجم دايرة من الفيوجر كان جاب الهرم واضح؟ ده كلاسيك سيلفر ميت الأخير بص على الحتة دي أهي دي سيلفر ميت الأخير ديفاين أوف انكريز ان انت راكريمي دي سلة تركيكا اهي نورما الثانية ثاني مرة شوف سلة تركيكا نورما ثاني مرة شوف السلة بنركز عليها عشان لما توسع يبقى عيننا خدت عليها ما انا ما بعرفش ارجعها اهي اهي شايفها هذه هي السلة تركيكا اتفقنا؟ ده هارت نورمال سايز ولا اب نورمال سايز؟ نورمال سايز ده طبعا كلير ده الاشعة اللي وصلت في الاول خالص انها نورمال اكتر دي اللي بنحطها اول واحدة المفروض انها نورمال اكتر ده ثلاثة من البوست انتيريور ده بوست انتيريور ايه؟ ده بوست انتيريور ايه؟ طب الباقي المفروض يمشي كده هيبقى عنده ايه؟ طب المثلث ده نصف مليان ده نصف مليان عنده الاتريم وعنده الاتريم طب الترانسلوسنت اللي هنا اختفت بقى عنده ثلاثة شمبر كبار رايت فنتكل ليفت فنتكل على خفيف اند رايت اند ليفت كيك واضح؟ شايفين ده؟ ده برضه لو بصينا في هايبر انفليشن اوف ذا تشيست This is hyper-inflated chest. دي يعني هشرحها لكم كنت اتمنى ان تبقى ظاهره بس هي برضه كده ده دايفرام هنا تقول لي ايه اللي بقى يخلي الرايت دايفرام يعمل لحد هنا تاخد جل اسمها كونجنتا ايفنتريشن اوف دايفرام بيتولد من غير فرينك هنا فدايفرامه يبقى عالي جدا دي فيري فيري اكستريم بس للاسف من الزمن بقى الدايفرام عالي جدا جدا. This is not an issue. تعال نبص على الهارت. This is the first stage. مفيش حاجة. This is the second stage. بالمونتر. This is the transverse diameter. كبير. يبقى راجل عنده increase in the transverse diameter. Plus فالمرة اللي أصدقى إليه ده مني لاترال وأنا أقول لك أنا تشيمبر. بص بقى على الحيوان اللي معاه موبايل، بص على التالي تلة تركة هنا باين أوي وايد رابع ليه، عشان كده احنا جبنا تلة تركة مرتين هرجع حاجة تاني. بص بص ليه قد ايه صوبة. بص ليه قد ايه خلاص، تعالى بص ليه بقى شايفين الفرق، هذا في الجيتر تيوب واضح. في حاجة تانية في العيان ده ان البوستيريور بارت اوف ذا سكال الديتكشن عنده متاستاتيك ليجن اوستيوليتيك بقى عنده بول بروبلم. ده لو بصيت فيه كويس الاقي الميدياستاينم از فيري بروز، الميدياستاينم هنا عريض وذ ساين خطيره جدا اسمها فيستونينج. فيستوني لا فيستون ده بص العقاد ازاي شايفين مهم. This is mediastinal lymphadenopathy. Bruise mediastinum with sign of fistula. ده كله فقد الفلتريشن. فقد يا اما حصل سلايسنج يا اما اريتابول باور سندروم. ده عادي مفيش حاجه، لكن لو بصينا كويس هنا هنلاقي ان الكوستال كارتيج ار كالسيفاي. ده كوستال كارتيج بص كالسيفاي. دول ما يبانوش. المفروض يبان ريف كوستا كارسل. ده لانج سكان. لانج سكان اللي بنشخص بيه بالمر بوليت، بص الحته الفاضيه دي شايفها؟ اهي دي بالمر بوليت، ما خدتش تبع، ما خدتش ايزوتوب. ده ترانسفيرس بانتر كبير، بلاس مين؟ بالمونر كارسل، اظن اتعودتوا على منظر بالمونر كارسل. ده الحاجه الوحيده اللي بتلخصوا بيها. لا مش اي اسكار لو طولت لنا تركك انتوا فكرتوني بحاجه غريبه جدا. في مصطلح انا بحب امتحن الطلبه زمان لما كنت بشتغل في افراد ضغطنا، كنت احب امتحن الطلبه كلهم على حاله واحده تمام. ليه؟ اقرب الى الشتات والى العدل. الامتحان يا اخوانا مقرر مقرر، مش بقول لك انت زي لا انت بالنسبه لزمانك ايه؟ ده احسن من ده احسن من ده من 10 من 10 ده 9 من 10 واحد. فخش بامتحن على حاله اكروميجل. ايه ده يا ابني؟ اكروميجل ليه؟ ليه؟ بص ليه؟ بص وشك اللي بعديه. ايه ده؟ اكروميجل ليه؟ ليه؟ بص فراجع يا ابني انا محزوق وده محزوق عادي شكر. مش مشكله. هضيع وقت على لما الاقي شكر يمكن عنده امساك يمكن هم هدول حاله ثانيه. فيقول لي واحد اسمه اكروميجل. طالب ده ايه يا ابني؟ لا اكروميجل. فده مش شويه سنه فيرتيكا، مش لاقي ده قلنا اي سكر سنه فيرتيكا هنا تقريبا هو مودع ان وادع شويه بس دي اكبر من كده. في اوستيوليتيك ليجن بالاكس راي هنا اهي، ادي حته فاضيه. في اوستيوليتيك ليجن ملهاش غير تو بوسيبل، ملهاش لو لقيت اوستيوليتيك ليجن في السكال ملهاش غير تو بوسيبل. واحد مايلوم، اثنين تكتل بس. عشان كده لما بيشافوا اسال الطالب اقول له ده، يقول لي ده يا مايلوما يا تكتل. اقول له برافو عليك تعمل ايه؟ يقول لي اعمل بلازما بروتين الكتروفوريز. ده طلع مونو كلورنا جاموفاني يبقى دي مايلوما، ده طلعت مش كده يبقى دول تكتل. واضح؟ ظن دي صنفة بيريم المفروض ينزل دغري. عمل ايه؟ عمل الحركة دي مثلث ده فاضي، لكن الريترو سيلر ترانسلوجن دي اتبلت عند الاتريم ترايبل ممكن يطلع ايه؟ مثلا هنا فاضي شايفين المثلث؟ شايفين المثلث هنا؟ القاعدة في الدايفرام الانتيريور في البوستيريور هاف والبوستيريور بالانتيريور في السفر. اظن واضح جدا. ده كونسوليديشن هومورزنا السوفاتي تيكينج شيب اوف ميدل لوب. الميدل لوب ادي الخط بتاعه ولا الخط بتاعه؟ ثلاثة ريفيو شوف الكونسوليديشن ميدل لوب كونسوليديشن شايفين؟ واحد يقول لي امال ده ايه؟ ده اهو برافو عليكم كبير والأوروبا بتاعته بايظة. فراجع من غير ريت على اليمين، بص كويس هتلاقي الريت على الشمال، لكن على اليمين كل المنطقة دي من غير ريت فهو اضطراب بلس ثاني نظام. أمور أوبات فيلي فراي كوستو فريق أنجل أنجل إن راي بلورا نفيوش راي بلورا نفيوش حرف كبير. يلا نعمل لها ريفيو عشان نشوف ده هايبر ولا لا. بص كتير راح ترانسلت ده. طب ده بقى بالحل وبالهايبر روتين ده هايبر ولا لا؟ لا. شوف اختلف، شوف اختلف ازاي. عشان كده العلماء قالوا يا اخوانا ما تشخصوش راي ولات الفطره كتير، شخصوه بايه؟ لا مش باين خالص. وده حرف كبير برضه. وده الدايفرتيكلا اللي اتكلمنا عليه لما حنا هوا اهو. طيب الديجلا فوق ده يجينا ده كبير ولا صغير؟ ديفيوجر ولا حرف كبير؟ يعني ده بريكار ده ديفيوجر ولا حرف كبير؟ ده شخصيا يعني نختلف. في واحد عامل ده سنسل ده اهو سنسل. طب نحل المشكله ازاي يا اخوانا؟ ايكو كابيو اللي يحل مشكله العين ايكو هيطلع يا اما فلويد يا اما انما ده عليه كلام. هذه المنشورة ده عرفت في وجه أفروز كلكم عرفت وجه رأي هاي المنشورة ده بعيد الكافتي هي أجحش بعيد الكافتي اللي ضررت ايه اللي عرفت أفروز ومعاي صورة الكنت بريد انت بلدريد الفعل بس ليه فلو زيبت او بهاش والدليل على كده ان هنا لانج تيشو وهنا ايه؟ ده كان متقفل. ده اللي قلت لكم لما كنت بديكم المحاضره هوريك اشعه هتقولوا عليها هيدروم وهي مش هيدروم وهي لانج تيشو اهو. بصوا عليه كويس. بصوا كويس. هذا حرف نورمال في حاجه اسمها افايد سلوك. ساعات الرايت لانج ما تبقاش ثلاثه لوك تبقى اربعه. بنشوفها بالانفيتد كوما اخيرا بتاع ده صعب جدا عليكم. طيب الشوط مش مهم خلاص خلاص نخلص. ها نورمال ايه ده؟ ليه عارف النشاط؟ طب ترفع ايدك ولا فهرش؟ بص كويس سهلة جدا جدا جدا. ها رفع ايه؟ رفع ايه؟ هذه الكلى البنت بتاعها وهذا اليورتر وهذا الكلى. دي ترانسبلانت الكدني. الكدني اللي بتتزرع في الدرع في البلد مش فوق. اهي مكانها اهو. عاملين له اي بي تي. ريت ان بلبن. اقول لك ده ليه كم؟ أبوش أبوش فيلي سرائي كورس فريق يعني سرائي الأمدلة أصبح إيه؟ طب ما البروبلم؟ ما خلاص حفظتوها بقى أنا جايب لي ليه؟ هذا هو الحيوان هذا اللي قالك الحرف كبير ألا يمكن أن يكون الحرف ده مفهوم؟ أه صح أعرف مفهوم ولا كبير منين؟ أبص للتركية ده التراكيه كانت سنتر اللي ده حرف كبير ده كانت مدفوقه معايا هنا التراكيه ايه؟ سنتر اللي ده حرف كبير حرف مش مدفوق هنا لانه لو كان دقه لك اخذ التراكيه معايا حلو اللغه العربيه الفظيعه دي لو كان دقه دي حلوه ده حرف جلوبيلا اهو في ناس النورمال حرف تحت في ناس الحرف تحت النورمال بهذا الشكل ما هذا؟ بص كويس هنلاقي ريك طالع من السبب وريك طالع من السبب وريك مش لاقي له برتبة وبرتبة ناقصة حاجة اللي عنده اوستيوليتيك ليجن في البرتبة اللي شايفينها راوند باينة جدا اهي اهو اهو ده وهنا برتبة ناقصة ليك ميتاستاتيك ليجن ما هو برتبة ميتاستاتيك ليجن geen verbanden vatten, geen verbanden. Dat is het alleen. Dat is afgehoord door man. Dat is het aan de weer. En u hebt gezien, de lichte heeft je mevrouw heeft. Dat moet u zeggen dat. Wat is translucent? Raak. Maar hij bent gelift, ik heb maar de lichte mensen zoals hij niet. Dat moet daar goed bladder, toen tegen de kring hebben we niet vroeg. Goed bladder, bleef, hebben we niet vroeg. Die huid van de vroeg, die huid van de vroeg. En je bent het om te zien, die schift is af, want je stopt niet zo mee. En dit is de rode markeer. Dit is de right, huid van de vroeg. Daar op de verzeer werkt. Smooth, er neemt dat ding druk, en je fixt het. طبعا نمر رسين عشان محدش يقول ده في الطب ما ممكن واحد يقول لك ده في الطب لا لما تصور مرتين بنفس المنظر دي زي البرد خط كبير انت تبقى اياها وتبقى عليها يمين اوضح شويه ها مين دقيق الملاحظه صورتك نقل مين هنا دقيق الملاحظه يرفع ايده صورتك نقل صورتك نقل دقيق الملاحظة الشخص دقيق الملاحظة هيلاقي كالتيفيكيشن هنا ايه اللي في الايثيكال ليجن ويزيد باي كالتيفيكيشن ايه الحاجة الصغيرة عينيها بتنور بالليل ولها ليل وبتقول نيو الحمارات برافو عليك فقال لك كالتيفيكيشن فورس تيوبات فعيان عنده هايبر انفليكشن العيان هايبر انفليكشن بص الضيافان فيه ده بروجرام واضح دي عايزه دقه ملاحظه الكالتيفيكيشن اللي فوق ده شكرا للكلام اللي كتبته والكلام ورا